اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 56 أيها الكرام في التعليق بما تيسر على المنظومة المباركة في عقائد السادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ الإمام أبي العباس أحمد المقري رضي الله تعالى عنه. ولازلنا نتكلم بفضل الله تعالى عن تنصيب الخليفة ومباحث الإمامة العظمى. وكنا قد بينا في الدرس السابق أن المراد بالخلافة أو الإمامة العظمى أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أنه يجب على الأمة وجوبا كفائيا نصب إمام بمعنى إقامته وتوليته عند عدم النص من الله تعالى أو من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على شخص معين، وعند عدم الاستخلاف من الإمام السابق كما وقع من سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين أوصى بالخلافة بعده لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وبينا شروط ذلك المتولي لمنصب الخلافة، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في هذا الأمر مع شيخنا المقري، حيث يقول رحمه الله تعالى: والسمع مفروض على الأعيان لأمره، يعني لأمر الإمام الأعظم، لأمره فيما سوى العصيان، إذ جاء لطاعة للمخلوق في ذاك وفيما عنه لا يخلو في، ولا يجوز عزله إذا طرى عليه فسق أو بغاء أو اجترى، ولا الخروج عنه إلا إن كفر، وحافر البغي هوى فيما حفر. أعيد الأبيات أيها الكرام. قال شيخنا المقري رحمه الله تعالى بعد قوله: والنصب للإمام بالشروط فرض بشرع بالهدى منوط، قال: والسمع مفروض على الأعيان لأمره فيما سوى العصيان، إذ جاء لطاعة للمخلوق في ذاك وفيما عنه لا يخلو في، ولا يجوز عزله إذا طرى عليه فسق أو بغاء أو اجترى، ولا الخروج عنه إلا إن كفر، وحافر البغي هوى فيما حفر. إذن يقول الشيخ رحمه الله: والسمع مفروض، يعني فرض وواجب على الأعيان، فرض عين على كل تابع وداخل تحت سلطان الإمام الأعظم لأمره، لأمر الإمام الأعظم فيما سوى العصيان. قال: إذ جاء، يعني في الحديث الشريف، لطاعة للمخلوق في ذاك، يعني في المعصية، وفيما عنه لا يخلو قفي عن اتباع أمره فيما لا يخلو عن معصية. إذن يجب شرعا على الأمة طاعة الإمام الأعظم واتباع اجتهاده ومذهبه في جميع ما ليس بمعصية لله تعالى، فإن أمر بمعصية فضلا عن أن يأمر بالكفر فلا سمع ولا طاعة فيها، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا ما أشار إليه شيخنا المقري بقوله: إذ جاء لطاعة للمخلوق في ذاك، يقصد هذا الحديث. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنما الطاعة في المعروف. فطاعة للإمام ونوابه واجبة شرعا على الرعية في غير المعصية، فلا تجوز مخالفتهم له في أمر أو نهي، ولا يباح للأمة الخروج عن امتثال أمر الإمام الذي يجري على قواعد الشريعة. يقول شيخنا المقري: والسمع مفروض على الأعيان، يعني طاعة الإمام والسمع له فرض عين على الأمة، قل لأمره لأمر الإمام ونهيه فيما سوى العصيان. لماذا لا نطيعه في المعصية؟ قال: إذ جاء، يعني في الحديث الشريف، لا طاعة للمخلوق في ذاك، وفيما عنه لا يخلو قفي، وفي كل أمر أو نهي لا يخلو عن معصية قف أيها المسلم ولا تسمع ولا تطيع. يقول الشيخ إبراهيم اللقاني أيها الأفاضل رحمه الله تعالى ورضي عنه في هداية المريد لشرح جوهرة التوحيد، وانتبهوا لهذا الكلام جيدا واسمعوا وعوا ما يقول الشيخ، يقول: واعلم أن الطاعة للإمام واجبة بالظاهر والباطن، فإن أطاع بالظاهر فقط عصى، يعني يطيعه في الظاهر لكن في الباطن هو يرفض الامتثال والانقياد لأمره، قال: فإن أطاع بالظاهر فقط عصى. والأصل في هذا كله قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر منكم؟ قال الشيخ: إذ هم أمراء الحق العالمون العاملون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وفي الحديث: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفيه أيضا، يعني في الحديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذ هم لا إمام لهم، إذ هم أي أهل الجاهلية لا إمام لهم. وفيه أيضا: من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا إجماع، إذ بهم، يعني بالحكام والأمراء، إذ بهم تستقيم الأحكام وتحقن الدماء وتحفظ الفروج وتسكن الفتن. ثم قال: أما لو أمر بمعصية مجمع عليها فلا تجوز طاعته فيها، لحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك الحديث: إنما الطاعة في المعروف. قال القرطبي: إنما للحصر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. القرطبي يعلق على هذا الحديث، يقول: إنما للحصر، ويعني به ما ليس بمنكر ولا معصية، فتدخل فيه الطاعات الواجبة، هذه نطيعه فيها، والمندوبة، هذه أيضا نطيعه فيها، والأمور الجائزة شرعا، هذه أيضا يا كرام نطيعه فيها. فلو أمر بجائز صارت طاعته فيه واجبة وامتنعت مخالفته، فلو أمر بما زجر الشرع عنه زجر تنزيه لا تحريم، يعني أمر بمكروه، فهذا مشكل. والأظهر جواز المخالفة، أن نخالف أمره في المكروه. قال: والأظهر جواز المخالفة تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهذا ليس بمعروف إلا أن يخاف على نفسه منه، يخاف على نفسه بعدم امتثاله من ارتكاب المكروه الذي أمر به الخليفة. قال: إلا أن يخاف على نفسه منه فله أن يمتثل، فله أن يمتثل، يقوم بالمكروه حفاظا من الضرر. انتهى، يعني انتهى كلام القرطبي. قلت، يعني اللقاني: ما ذكره في المكروه أحد القولين المشار إليهما فيما مر، ولعل محل الخلاف ما كان مجمعا على كراهته، يعني ما كان مجمعا على كراهته هذا اختلف فيه، هل يسمع للإمام ويطيع أم لا يسمع ولا يطيع إلا أن يخاف على نفسه؟ قال: ولعل محل الخلاف ما كان مجمعا على كراهته، وإلا فالعبرة بمذهب الإمام قياسا على الحاكم. طيب، فإن أمر بمكروه مختلف فيه؟ قال: ننظر لمذهبه هو كإمام، فإن كان مذهبه لا يرى الكراهة نتبعه. قال: فلو جبر الإمام أحدا على ما لا يحل، أجبره وأكرهه على أمر لا يحل، قال: فلو جبر الإمام أحدا على ما لا يحل مما أجمع على حرمته أو كراهته، أجبر الرعية أو واحدا من الرعية على أمر أجمعت الأمة على حرمته كشرب الخمر مثلا أو على كراهته، قال: ففعله لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة. ففعلك أيها المكلف حالة الإكراه لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة، لأنك فاقد للاختيار، الإثم على الحاكم لكن أنت لا شيء عليك. قال: ومتى كانت مفسدة ما أكره عليه دون مفسدة القيام امتنع عليه القيام؟ إن كانت مفسدة ما أكره عليه، يعني أكره على أمر فيه مفسدة ومعصية، والقيام على الحاكم، القيام على الحاكم والخروج عليه، المفسدة في فعل الحرام أقل من المفسدة على الخروج عليه، يمتنع الخروج عليه والقيام عليه. فقد قال الطرطوشي المالكي رحمه الله في حديث أبي داود: سيأتيكم ركيب مبغضون يطلبون منكم ما لا عليكم، فإذا سألوكم فأعطوهم ولا تسبوهم ولتوفوا، أي البيعة، توفوا يعني البيعة لهم. قال: هذا حديث عظيم الموقع في هذا الباب، فندفع لهم ما طلبوا من الظلم ولا ننازعهم فيه، ونكف ألسنتنا عن سبهم. قال: وفي التمهيد لابن عبد البر ذهبت طائفة من المعتزلة وعامة الخوارج إلى جواز منازعة الإمام الجائر. قال: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: الصبر على طاعة الجائر أولى، والأصول والعقل والدين تشهد بأن أعظم المكروهين أولاهما بالترك، أعظم الضررين وأعظم المفسدتين هي التي تترك. انتهى يعني كلام ابن عبد البر، انتهى كلام اللقاني. أيها الكرام والكريمات، قال إمامنا المقالي بعد ذلك: ولا يجوز عزله إذا طرى، لا يجوز عزله يعني خلعه من منصب الخلافة بعد تنصيبه إذا طرى عليه فسق، إذا صار فاسقا بعد أن تم نصبه غير فاسق، أو بغى بمعنى ظلم وجار، أو اجترى يعني فجر بارتكاب الفسوق والعصيان وإظهار الكبائر. قال: ولا الخروج عنه، ولا يجوز الخروج عنه يعني عن طاعته إلا إن كفر، فيجوز الخروج عن طاعته ويجب عزله حينئذ، لأن من شرط الإمام أن يكون مسلما. إذن يبين الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز خلع الإمام الأعظم ولا صرفه بلا سبب، ولو خلعته الرعية لم ينفذ خلعهم، وإن عزل نفسه كما قرر أهل العلم فإن كان لعجزه عن القيام بالأمر إن عزل، وإلا فلا ينعزل، وإن عزل بالجنون وبالعمى والصمم والخرس والعجز عن القيام بمصالح الأمة. ولا يجوز خلع الإمام عن الإمامة لا جهرا أيها الأفاضل ولا سرا بغير الكفر من جميع المعاصي، فلا يخلع الخليفة أيها الكرام بالظلم كما بين الشيخ، والفسق والاجتراء ونحو ذلك مما ليس كفرا. فإذا أمر بالكفر فلتطرح بيعته جهرة لكفره الموجب لانخلاعه عن استحقاق التوفية له، فإن أمر بالكفر كفر، وتطرح بيعته حينئذ جهرا لأن كفره موجب لانخلاعه، لأنه لا يستحق التوفية ببيعتنا له، إذ لم يجعل الله جل جلاله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن لم نقدر أو لم تقدر الأمة على الجهر بطرح بيعته فلتطرح البيعة سرا. وفي هذا يقول السعد التفتزاني رحمه الله تعالى: ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة. انظر الآن، قال: كالردة والجنون المطبق وصيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه، وكذا بالمرض الذي ينسيه العلوم، وبالعمى والصمم والخرس، وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين وإن لم يكن ظاهرا، بل استشعره في نفسه، هو استشعر في نفسه، وهذا العجز ليس ظاهرا عليه. قال التفتزاني: وعليه يحمل خلع الحسن رضي الله تعالى عنه نفسه. وأما خلعه لنفسه، خلع الإمام الأعظم لنفسه بلا سبب، ففيه خلاف، وكذا في انعزاله بالفسق، والأكثرون على أنه لا ينعزل، وهو المختار من مذهب الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة. وعن محمد، يعني محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وعن محمد رضي الله عنه روايتان، ويستحق العزل بالاتفاق. انتهى كلامه، وهو الأصح أيها الأفاضل من مذهب مالك وعامة المتكلمين والمحدثين، كما قاله اللقني رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة. ويقول القاضي عياض أيها الأفاضل في إكمال المعلم بفوائد مسلم: لا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق، فإذا فسق وجار، هذا ما بينه الشيخ في البيت، فإذا فسق وجار فإن كان فسقه كفرا وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا ينخلع، واحتجوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة، ولأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم، فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به، يكون الضرر بخلعه أشد من الضرر بمكثه فاسقا حاكما لنا. قال القاضي عياض: وعند المعتزلة أنه ينخلع. قال: هذا في إمام عقد له على وجه يصح ثم فسق وجار. لذلك الشيخ قال: إذا طرا عليه، يعني عقد له بوجه جاء الصحيح ثم طرأ عليه اختلال في شرط. قال القاضي عياض: وأما المتغلبون على البلاد فالكلام فيهم يتسع وليس هذا موضعه. ثم قال: لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر ولا تستديم له إذا طرأ عليه، يعني إذا طرأ عليه الكفر. أعيد: لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر ولا تستديم له إذا طرأ عليه أي الكفر. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقيل: أيها الأفاضل، بل ينخلع بالفسق الظاهر، ينخلع بالفسق الظاهر وتنفسخ إمامته، وهذا قول كذلك عند أهل السنة، فقد قال القرطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه: إذا نصب الإمام عدلا ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته وينخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام، ينصب يعني، يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده يعني يعطله يعني يمنعه، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض فيها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن تعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا الذي طرى عليه الفسق، وكذلك هذا مثله. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الشيخ اللقاني في هداية المريد: فتلخص أن في المسألة قولين، أصحهما عدم الخلع بطرو الفسق، وهو ما جزم به في النظم، يقصد نفسه في جوهرة التوحيد، وهو ما جزم به في النظم اتفاقا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذن يقول شيخنا المقري: والسمع مفروض يعني واجب محتم على الأعيان، على أعيان الأمة نساء ورجالا أحرارا وعبيدا، لأمره يعني ونهيه، ويقصد بذلك أمر ونهي السلطان الخليفة الأعظم. فيما سوى العصيان، في كل أمر أو نهي ليس فيه معصية الرحمن جل جلاله، إذ جاء في الحديث الشريف في ترك طاعته إذا أمر بالمعصية: لا طاعة للمخلوق في ذاك، يعني في العصيان. فإذا أمر الخليفة بمعصية لا يسمع له ولا يطاع. وفيما عنه لا يخلو، فإذا أمر أو نهى بشيء لا يخلو عن المعصية، قف توقف أيها المسلم، ولا تقتحمن النهي المخالف للشرع، ولا تقومن بالأمر المخالف للشرع. ولا يجوز عزله، لا يجوز خلع وعزل الإمام الذي نصب مستوفيا للشروط إذا طرى عليه فسق أو بغى أو اشترى. ففسقه وظلمه وجوره وبغيه لا ينعزل به. نتكلم يا كرام عن العزل من الخلافة، لا نتكلم عن الإثم والنار والحساب، لا نتكلم عن ذلك. قال: ولا الخروج عنه إلا إن كفر، اللهم أن يأتي بكفر، فحينئذ يخلع، لأنه لا يستحق الولاية على أي مسلم ولا على أي مسلمة، كما قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر ولا تستديم له إذا طرأ عليه، يقصد الكفر. قال رحمه الله تعالى: ولا الخروج عنه إلا إن كفر. وحافر البغي يعني الظلم، هوى فيما حفر، هوى في الذي حفره. قال الله تعالى في محكم التنزيل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نسأل الله جل جلاله العفو والعافية والغفران والستر في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا، ولا يولي أمورنا شرارنا، ويصلح أحوال الرعية، ويصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يبصرنا بشرعه، ويفقهنا في دينه سبحانه وتعالى. الكلام يا كرام في هذا طويل، والتفاصيل والدقائق عديدة كثيرة، وتكفي الإشارة ويكفينا حل عبارات المتن، ونسأله سبحانه وتعالى العلم والهداية والتقى وحسن الختام. هذا والله أجل وعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.